الثالث المغفل الذي يفهم أن الإسلام هو الشهادتان الصلاة الزكاة الصوم الحج، وهو ما يدرك أن هذه هي أسس الدين وأن هذه تمثل القاعدة والأعمدة، وإلا لو كانت هذه الخمس هي الإسلام فأين مكان الحدود ومكان المواريث ومكان الأحكام ومكان المعاملات إذا كانت هذه الخمس إسلاما؟ فالباقي إذا ليس بإسلام، هذا مرفوض وهذا أمر بدهي. إذن الإسلام كل وبكليته يجب أن نذعن وأن ننقاد وأن نسلم تسليما كاملا. هذا التسليم إذا اعتراه شك أو ارتياب ليس بإسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يأتي المصدر بعد الفعل لتوكيد القضية ويسلموا تسليما، تسليما تاما عانا كاملا انقيادا مطلقا. هذا هو الإسلام، الإسلام الذي لا يفهمه العلمانيون. ولذلك فربنا جل وعلا يواجههم بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولذلك جاء عن أحد أعلام الإسلام أنه قال: فصل الدين عن الدولة أكبر طريق إلى الكفر، فصل الدين عن الدولة أكبر طريق إلى الكفر. هذا هو الذي حاول أعداء الإسلام أن ينفذوه وأن يغرسوه في نفوس المسلمين، وقد استطاعوا ذلك عن طريقين: أحدهما عن طريق المستشرقين الذين دخلوا تلك البلاد نظرية نشأت في الغرب، آمن بها الغرب. لماذا دخلت إلى الشرق؟ لماذا وصلت إلى بلاد المسلمين؟ أدرك أعداء الإسلام أنه لا سبيل للقضاء على الإسلام أو استئصال شأفة المسلمين أو احتلال بلادهم أو التمتع بخيراتهم إلا عن طريق هذا الفكر العلماني. فلذلك تبرع المستشرقون وغير المسلمين من المقيمين في بلاد المسلمين أن يقوموا بالدور الكبير في نقل الفكر العلماني إلى ديار المسلمين والترويج له والمساهمة في نشره عن طريق وسائل الإعلام المختلفة. فهذا جانب أو تلك وسيلة. أما الوسيلة الأخرى كانت عن طريق البعثات التعليمية التي ذهب بموجبها طلاب المسلمون إلى بلاد الأرض لتلقي أنواع العلوم الحديث، ثم عادوا إلينا وهم يحملون تلك الجرثومة، هذا المرض الخبيث، فنقلوا لنا الفكر العلماني وجاءوا بمظاهر وروجوا لذلك في بلاد المسلمين، حيث فتن الطلاب هناك لما رأوا من مظاهر التقدم العلمي وآثاره، فرجعوا إلى بلادهم محملين بكل ما رأوا من عادات وتقاليد ونظم اجتماعية وسياسية واقتصادية، عاملين على نشرها والدعوة إليها، وفي الوقت نفسه الذي تلقاهم الناس بالقبول الحسن لأنهم أهل العلم، ولأنهم أصحاب مناصب كبيرة، ولأنهم أناس حصلوا على الدراسات العليا ونالوا درجة الماجستير وأخذوا الدكتوراه، وليست من هنا حيث البلاد الفقيرة والبلاد النامية والبلاد النايمة، وإنما أخذوها من دول الغرب، أخذوها من فرنسا، أخذوها من لندن، أخذوها من السوربون، أخذوها من هنا ومن هناك، فتوهموا، أي توهم الناس هنا أن هؤلاء المبعوثين هم حملة العلم النافع وأصحاب المعرفة الصحيحة، وفي ذات الوقت كانوا يحملون لهم المرض الخبيث الذي يودي بحياتهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كل مسلم كل صلى الله عليه وسلم. إذن من أهم الوسائل التي أوصلت العلمانية من بلاد الغرب حيث نشأت في مهد الكفر إلى بلاد الإسلام عن طريق ناس جاءوا من الغرب إلى الشرق، وناس انتقلوا من الشرق إلى الغرب، ضحى أبناء الغرب لما جاءوا إلى بلاد المشرق ودرسوا دينه ولغته وتاريخه، وبحثوا عن مواطن الضعف فيه وفي أديانه، وبثوا روح العلمانية وبذروا بذورها في البداية عند غير المسلمين، ثم جعلوها في المسلمين عن طريقة أخرى سأذكرها إن شاء الله، وإما عن طريق المسلمين الذين ذهبوا إلى البعثات التعليمية، باسم البعثات التعليمية، سواء كانوا أزهريين أو غير أزهريين، وعادوا إلينا بهذا الفكر المذموم وبهذا النفع. يمثل هذا الاتجاه في بلاد المسلمين أناس كثيرون لا أكثر الله منهم ولا من أمثالهم، يمثلهم كثير من الكتاب والأدباء والصحفيين، ومنهم كثير ممن يسمونهم بالمفكرين وأساتذة في الجامعات، ومنهم جمهرة غفيرة منتشرة في وسائل الإعلام المختلفة وتسيطر عليها، ومنهم غير ذلك أصحاب مناصب عليا في البلاد. كل هذه الطبقات تتعاون فيما بينها وتستدل أقصى ما لديها من إمكانيات لنشر العلمانية بين الناس، حتى غدت العلمانية متفشية في كل جوانب حياة المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا حرصت العلمانية على أن تجني ثمارها الخبيثة، فكان من بين هذه الثمار رفض الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وإقصاء الشريعة عن كافة مجالات الحياة، والاستعاضة عن الوحي الإلهي المنزل على سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي تحتفل الدول الإسلامية بمولده، الاستعاضة عن هذا الوحي بالقوانين الوضعية التي اقتبسوها عن الكفار المحاربين لله ورسوله، واعتبار الدعوة إلى العودة إلى الحكم بما أنزل الله وهجر القوانين الوضعية، اعتبار ذلك تخلفا ورجعية وردة عن التقدم والحضارة. وسببا في السخرية من أصحاب هذه الدعوة واحتقارهم وإبعادهم عن تولي الوظائف التي تستلزم الاحتكاك بالشعب والشباب حتى لا يؤثروا. واعتقد دعاوى واحد مثل نصر الدين العلماني ليست بالغريبة ولا بالبعيدة عن المعنى. حرص العلمانيون على تحريف التاريخ الإسلامي وتزييفه وتطوير العصور الذهبية لحركة الفتوح الإسلامية على أنها عصور همجية تسودها الفوضى والمصانع. ثالثا افساد التعليم وجعله خادما لنشر الفكر العلماني، وذلك عن طريق بث الأفكار العلمانية في ثنايا المواد الدراسية بالنسبة للتلاميذ والطلاب في مختلف مراحل التعليم، وتقليص الفترة الزمنية المتاحة للمادة الدينية إلى أقصى حد ممكن، ومنع تدريس نصوص معينة لأنها واضحة صريحة في كشف أباطيلهم، وتحريف النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة ومكسورة لها حتى تتناسب مع عقلية التلاميذ بحيث تبدو كأنها تؤيد الفكر العلماني أو على الأقل أنها لا تعارضه، بل وإبعاد الأساتذة المتمسكين بدينهم عن التدريس ومنعهم من الاختلاط بالطلاب، وذلك عن طريق تحويلهم إلى وظائف إدارية أو عن طريق إحالتهم إلى المعاهد، وكذلك جعلوا مادة الدين مادة هامشية حيث يكون موضعها في آخر يوم الدراسة وهي في الوقت نفسه لا تؤثر في تقديرات الطلاب. أي طالب في المرحلة الثانوية اليوم نجح ربنا أكرم وراح شاف المجموع شاف المواد في مادة الدين يبني هذه المشكلة موجود يبني طجع هلا مش داخلة في المجموع وممكن تبقى مادة نجاح ولا. رابعا إذابة الفوارق بين حملة الرسالة الصحيحة وهم المسلمون وبين أهل التحريف والتبديل والإلحاد وصهر الجميع في إطار واحد وجعلهم جميعا بمنزلة واحدة من حيث الظاهر، والتركيز على أن كلنا واحد ومسؤوليه أنه في أديان ولا حتى مجمع أديان، إحنا كلنا يعني وإن كانت الحقيقة أنه يتم تفضيل أهل الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان على أهل التوحيد والطاعة والإيمان، فالمسلم النصراني واليهودي والشيوعي والمجوسي والبرهامي كل هؤلاء وغيرهم في ظل هذا الفكر بمنزلة واحدة يتساوون أمام القانون. لا فضل لأحد عن الآخر إلا بمقدار الاستجابة لهذا الفكر العلماني. في ظل هذا الفكر يكون زواج النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الشيوعي بالمسلمة أمرا لا غبار عليه ولا حرج فيه، كذلك لا حرج عندهم أن يكون اليهودي أو النصراني أو غير ذلك من النحل الكافرة حاكما على بلاد المسلمين، قضية لا تنظر لها بمنظر دين، وهم يحاولون ترويج ذلك في بلاد المسلمين تحت اسم الوحدة الوطنية، بلاش العلمانية حتى دي يبقى خليها اسم الوحدة الوطنية، بل جعلوا الوحدة الوطنية هي الأصل، وكل ما خالفها من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم طرحوه ورفضوه وقالوا هذا يعرض الوحدة الوطنية للخطر. خامسا نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية وتهديم بنيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية، وتشجيع ذلك والحظ عليه، وذلك عن طريق القوانين التي تبيح الرذيلة ولا تعاقب عليها ما دام ذلك بالرضا، وتعتبر ممارسة الزنا والجلود من باب الحرية الشخصية التي يجب أن تكون مكفولة ومكونة وليس مؤتمر الإسكان عنكم ببعيد، وكذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من صحف ومجلات وإذاعة وتلفزيون التي لا تكل ولا تمل من محاربة الفضيلة ونشر الرذيلة بالتلميح مرة وبالتصريح أخرى ليلا ونهارا وداخل غرف النوم ينقلين، وكذلك عن طريق محاربة الحجاب وفرض السفور والاختلاط في المدارس والجامعات والمصالح والعلم. ثالثا، محاربة الدعوة الإسلامية عن طريق تضييق الخناق على نشر الكتاب الإسلامي واللي يتحكم في سعر الورق حسنة من الصهاينة، مع إفتاح المجال للكتب الضالة المنحرفة التي تشكك في العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية، وكذلك إفتاح المجال في وسائل الإعلام المختلفة للعلمانيين المنحرفين لمخاطبة أكبر عدد من الناس لنشر الفكر الضال المنحرف ولتحريف معاني النصوص الشرعية، مع إغلاق وسائل الإعلام في وجه علماء المسلمين الذين يبصرون الناس بحقيقة الدين، ومطاردة الدعاة إلى الله ومحاربتهم وإلصاق التهم الباطلة بهم، ونعقهم بالأوصاف الذميمة وتصويرهم على أنهم جماعة متخلفة فكريا ومتحجرة عقليا، وأنهم رجعيون يحاربون كل مخترعات العلم الحديث النافعة، وأنهم متطرفون متعصبون لا يفقهون حقيقة الأمور بل يتمسكون بالكسور ويدعون الأصول، وليس مسلسل الوهم والسلاح عنكم ببعيد ومن قبل العائلة والحرفيه والأرابيس إلى آخره. ثامنا، التخلص من المسلمين الذين لا يهادنون العلمانية وذلك عن طريق النقص أو السجن أو القتل. تاسعا، إنكار فريضة الجهاد في سبيل الله ومهاجمتها واعتبارها نوعا من أنواع الهمجية وقطع الطريق، وذلك أن الجهاد في سبيل الله معناه القتال لتكون كلمة الله هي العليا، وحتى لا يكون في الأرض سلطان له القوة والغلب والحكم إلا سلطان الإسلام. والعلمانيون قد عزلوا الدين عن التدخل في شؤون الدنيا وجعلوا الدين في أحسن أقواله علاقة خاصة بين الإنسان وما يعبده، بحيث لا يكون لهذه العبادة تأثير في أقواله وأفعاله وسلوكه خارج مكان العبادة، فكيف يكون عندهم إذن جهاد في سبيل إعلاء كلمته؟ أما القتال المشروع عند العلمانيين وأذنابهم إنما هو القتال للدفاع عن المال أو الأرض، أما الدفاع عن الدين والعمل على نشره والقتال في سبيله فهذا عندهم عمل من أعمال العدوان والهمجية التي تأباها الإنسانية لمثلتها. عاشرا، الدعوة إلى القومية أو الوطنية، وهي دعوة تعمل على تجميع الناس تحت جامع وهمي من الجنس أو اللغة أو المكان أو المصالح على ألا يكون للدين عاملا من عوامل التجميع، بل الدين من منظار هذه الدعوة يعد عاملا من أكبر عوامل التفرق والشقاق، حتى قال قائل منهم: والتجربة الإنسانية عبر القرون الدامية دلت على أن الدين هو سبيل الناس لتأمين ما بعد الحياة، ذهب بأمن الحياة ذاتها. هذه هي بعض الثمار الخبيثة التي أنتجتها العلمانية في بلاد المسلمين، وإلا فثمارها الخبيثة أكثر من ذلك بكثير، والمسلم يستطيع أن يلمس أو يدرك كل هذه الثمار أو جلها في غالب بلاد المسلمين، وهو في الوقت ذاته يستطيع أن يدرك إلى أي مدى تغلغلت العلمانية في بلاد المسلمين اعتمادا على ما يجده من هذه الثمار الخبيثة فيها. والمسلم أينما تلفت يمينا أو يسارا في أي بلد من بلاد المسلمين يستطيع أن يدرك بسهولة ويسر ثمرة أو عدة ثمار من هذه الثمار الخبيثة، بينما لا يستطيع أن يجد بسهولة نفسها بلدا خاليا من جميع هذه الثمار الخبيثة. وعلى كل فمصرنا بخير. هذا، وقد استخدمت العلمانية وسائل في تحريف الدين في نفوس المسلمين وتزييفه. فمن هذه الوسائل إغراء بعض ذوي النفوس الضعيفة وأصحاب الإيمان المزعزع لمغريات الدنيا من المال والمناصب أو النساء لكي يرددوا دعاوى العلمانية على مسامع الناس، لكنه قبل ذلك يقام لهؤلاء الأشخاص دعاية مكثفة في وسائل الإعلام التي يسيطر عليها العلمانيون لكي يظهرون في ثوب العلماء والمفكرين والمصلحين وأصحاب الخبرات الواسعة حتى يكون كلامهم مقبولا لدى قطاع كبير من الناس، وبذلك يتمكنون من التلبيس على كثير من الناس. وكذا القيام لتربية بعض الناس في محاضن العلمانية في البلاد المرضية وإعطائهم ألقاب علمية مثل درجة الدكتوراه أو درجة الأستاذية، ثم رجوعهم بعد ذلك ليكونوا أساتذة في الجامعة ليمارسوا تحريف الدين وتزييفهم في نفوس الطبقة المثقفة على أوسع نطاق. ثالثا، تجليء الدين والإكثار من الكلام والحديث والكتابة في بعض القضايا الفرعية وإشغال الناس بذلك والدخول في معارك وهمية حول هذه القضايا مع العلماء وطلاب العلم والدعاء لإشغالهم وصرفهم عن القيام بدورهم في التوجيه والتصدي لما هو أهم وأخطر من ذلك الفتنة. رابعا، تصوير العلماء وطلاب العلم والدعاء إلى الله في كثير من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية على أنهم طبقة منحرفة خلقيا وأنهم طلاب دنيا من مال ومناصب ونساء حتى لا يستمع الناس إليهم ولا يثقوا في كلامهم، وبذلك تأخذ الساحة للعلمانيين في بث دعواهم. وكثرة الحديث عن المسائل الخلافية واختلاف العلماء وتقسيم ذلك الأمر حتى يخيل للناس أن الدين كله اختلاف وأنه لا اتفاق على شيء حتى بين العلماء في الدين، مما يوقع في النفس أن الدين لا شيء فيه يقيني مجزوم به، وإلا لما وقع هذا الخلاف. والعلمانيون كثيرا ما يركزون على هذا الجانب ويضخمونه لإحداث ذلك الأثر في نفوس المسلمين مما يعني انصراف الناس عليه. ثالثا، إنشاء المدارس والجامعات والمراكز الثقافية الأجنبية والتي تكون خاضعا في حقيقة الأمر لإشراف الدول العلمانية التي أنشأت هذه المؤسسات في ديار المسلمين، حيث تعمل جاهدة على توهيم صلة المسلم بدينه إلى أقصى حد ممكن في نفس الوقت الذي تقوم فيه بنشر الفكر العلماني على أوسع نطاق وخاصة في الدراسات الاجتماعية والفلسفية والنفسية. ثم الاتكاء على بعض القواعد الشرعية والمنضبطة بالقواعد وضوابط الشريعة الاتكاء عليها بقوة بغير محلها وبغير مراعاتها للضوابط وضعها في غير موضعها. من خلال هذا الاتكاء الضال والمنحرف يحاولون ترويج كل قضايا الفكر العلماني أو جلها. فمن ذلك مثلا قاعدة المصالح المرسلة يفهمونها على غير حقيقتها ويطبقونها في غير موضعها ويجعلونها حجة في رفض كل ما لا يحبون من شرائع الإسلام وإثبات كل ما يرغبون من الأمور التي تقوي العلمانية وترسخ دعائمها في بلاد المسلمين. وكذلك قاعدة ارتكاب فقط الضررين واحتمال أدنى المفسدتين وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ودرء المفاسد المقدم على جلب المصالح وصلاحية الإسلام لكل زمان اختلاف الفتوى باختلاف الأحوال. يتخذون من هذه القواعد وأجلالها تكأة في تجويب الإسلام في المحن والمرر الأخرى وتمييعه في نفوس المسلمين. كما يتخذون هذه القواعد أيضا منطلقا لنقل كل نظم الاقتصادية والسياسية السائدة في عالم الكفار إلى بلاد المسلمين من غير أن يتفطن أكثر الناس إلى حقيقة هذه الأمور. وفي تصوري أن هذا المسلك من أكبر المسالك وأشدها ضررا لما فيه من شبهة وتلبيس على الناس أن هذه الأمور إنما هي مرتكزة على قواعد شرعية معترف بها. وكشف هذا المسلك على وجه التفصيل ومناقشة كثير من هذه الأمور على وجه البسط والتوضيح في حاجة إلى كتابة مستقلة وإلى بيان من العلماء الأسباب الثقة، ويجب توضيح هذه الأمور وإزالة ما فيها من لبس أو غموض. ونحن نحب أن نؤكد هنا أن اعتمادهم على هذه القواعد أو غيرها ليس لإيمانهم بها وليس لإيمانهم بعموم وشمول وكمال الدين الذي انبثقت منه هذه القواعد وإنما هي عندهم مجرد أداة يتوصلون بها إلى تحقيق غاياتهم الضالة المنحرفة. والقاعدة عند اليهود الغاية تبرر الوسيلة. عرفت هذا باختصار وبحيطة وحبة. فما واجبك كمسلم في ظل هذه الأوضاع بالغة السوء التي يعيشها المسلمون؟ إن هذا يحتم على المسلمين واجبا كبيرا وعظيما، وهو العمل على تغيير هذا الواقع الأليم الذي يكاد يجرف الأمة بعيدا عنه. المسلمون جميعهم مطالبون ببذل الجهد من الوقت والمال والنفس والولد لتحقيق ذلك. وإن كان العلماء وطلاب العلم الدعاء إلى الله وأصحاب القوة والسلطان والشوكة عليهم من الواجب ما ليس على غيرهم، لأنهم في الحقيقة هم القادة وغيرهم من الناس تبع لهم، ولا خروج للمسلمين من هذا الواقع الأليم إلا بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. فالعلم الذي لا يتبعه عمل لا يغير من الواقع شيئا، والعمل على غير علم وبصيرة يفسد أكثر مما يصلح. فمن يخالفنا في هذا؟ إننا ندعو المسلمين إلى العلم والعمل، ونقول لهم العلم الذي لا يتبعه عمل لا يغير من الواقع شيئا، والعمل على غير علم وبصيرة يفسد أكثر مما يصلح. ولا أقول بالعلم هنا العلم ببعض القضايا الفقهية أو الفرعية أو ببعض الأداب أو محاسن الأداب، كما يعرف الكثير من الناس على مثل هذه الأمور ويضعونها في مرتبة أكبر من مرتبتها في ميزان الإسلام، ولكني أقصد بالعلم العلم الذي يورث إيمانا صحيحا صادقا في القلب، مؤثرا حب الله ورسول حب الله ورسوله ودينه على كل ما سوى ذلك، وباعثا على العمل لدين الله والتمكين له في الأرض، وإن كلفه ذلك ما كلفه من بذل النفس والنفيس، ولن يتأتى ذلك إلا بالعلم الصحيح بحقيقة دين الإسلام واليقين الكامل التام الكامل بحقيقة التوحيد أساس البنيان في دين الإسلام. ثم لا بد مع ذلك من العلم بالمخاطر التي تهدد الأمة الإسلامية، والأعداء الذين يتربصون بها، والدعوات الباطلة والهدامة التي يروج لها، وما يتبع ذلك من تحقيق البراءة من أعداء الدين وتحقيق الولاية للمؤمنين الصادقين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وإذا كان من الواجب على المسلمين طلب العلم والدأب في تحصيل وسؤال أهل الذكر ليكون المرء على بصيرة كاملة ووعي صحيح، فإن من الواجب على أصحاب القلم من الكتاب والناشرين العمل على الإكثار من نشر الكتاب الإسلامي الذي يربط المسلمين بالإسلام كله، والذي يعطي كل شرعة من شرائع الإسلام وكل حكم من أحكامه قدره ومنزلته في ميزان الإسلام، بحيث لا يزيد به عن قدره ولا ينزل به عن مرتبته، ولا يضخم جانبا على حساب جوانب أخرى متعددة. وفي هذا الصدد فإن الكتاب والناشرين مدعوون بقوة إلى الالتزام بذلك، وخاصة في تلك الظروف العصيبة الحرجة التي تمر بها الأمة الإسلامية، فلا يليق بهم ولا ينبغي لهم أن يجاروا رغبات العوام وغيرهم في الإكثار والتركيز على جانب معين من جوانب الدين مع إهمال جوانب أخرى هي في ميزان الإسلام أجل قدرا وأفضل شأنا. إننا في هذا الصدد لا نريد أن نقع فيما وقع فيه غيرنا، فندعو إلى إهمال الجانب الأقل في ميزان الإسلام لحساب الجانب الأكبر، ولكننا ندعو إلى التوازن بحيث تكون الكتابات والاطلاعات والدروس والخطط والمواعظ في الجوانب المختلفة متوازنة مع مرتبتها وثقلها في ميزان الإسلام. لا بد أن يكون هناك ذكر ومعرفة لقضايا الأمة، معرفة الملل والنحل، ذكر الجهاد، العمل على إعادة الأمة الإسلامية ووحدة الأمة، بل والخلافة الراشدة التي ضاعت بسبب العلمانية يوم أن ألغيت الخلافة الإسلامية على يد أتاتورك سنة 1924، فأثمت جميع الأمة بضياع الدين في صورة كبرى، إذ بقي لهم الجانب الأقل. يجب أن يكون كل مسلم ملما بعموم الإسلام وكموليته، وأن يكون مدركا للقضايا الهامة والملحة المنبثقة عن توحيد الله والإيمان باليوم الآخر، وأن يدرك ما معنى الحكم بما أنزل الله والالتزام بشرع الله في نفسه وفي بيته قبل أن يكون في دولة مسلمة أو في عالم موسوم بأنه إسلام. يجب علينا ذلك، ويجب علينا ما هو أكثر من ذلك، فالواجبات كثيرة، والواجبات أكبر من الأوقات وأكثر، ولكن كما قلنا ونكرر، رحلة الألف ميل تبدأ الخطوة وأول غيث قطر ثم ينهمر، ونحن لا نريد أن نغير أمة ولا دولة، وإنما نريد أن نغير أنفسنا. لا نريد من المسلمين أكثر من ذلك، ويقيني أنا كمسلم أن تغييرنا لأنفسنا هو صلاح أمتنا، هو تغيير أحوالنا بأسرها، لأن الله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وأعتقد أن هذه الأمور لا يختلف عليها، وأعتقد أن هذه من الأمور السهلة الميسورة، إذا ما أخلص المرء النية وصدق في العمل، لماذا أنت تجادل؟ لماذا أنت تخطو خطوة أوسع منك؟ لماذا تفقد قبضة أكبر منك فتنكسر رقبتك أو تنكسر رجلك؟ لا نريدك إلا أن تمشي مشيا معتدلا، لا نريدك أكثر من أن تؤدي دورك في نفسك وأسرتك، في من تعول، في من كلفت بصلاحه وإصلاحه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أعتقد أن هذا يجب أن يكون محل اتفاق، أن تكون هذه هي الخطوة الأولى، أن تكون هي نقطة البداية. ودرسنا توعية وتعليم وإعلام وتثقيف، والأمر لا يزيد على هذا القدر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.